النقطة والنقطتين كل هذا يحصل فيها أخطاء مطبعية كثيرة. نعم أحسن الله عنك. وكذلك حيان حبان كلها تكون الهمدان نسبة قبل الهمدان. نعم أحسن الله عنك. حدثنا عبدة يعني ابن سليمان الكلابي عن سعيد الكلابي. نعم أحسن الله عنك. ها الكلاعي الكلاعي الباء عندي موجود بالباء صلى الله عليه وسلم كلاعي الظاهر كلاعي. نعم كلاعي. نعم حد علق عليها ها فانتصحت النصر الى كلاعي والمثبت يستريح كبير. نعم ايه بالباء من العلق عليه بالعين الكلاعي من العلق عليه تصحقت تصحفت قال تصحيفه من الأصل والأصل إيش في الأصل يقول إلى الكلاعي الأصل الكلاعي ها وهي كلابي هنا عندي ذكر شوف أبو إسحاق شو اسمه يقول تصحف في الأصل إلى الكلاعي ما هو اسمه اسمه إيش الاسم عبدة يعني ابن سليمان شو عبدة بن سليمان ابن سليمان عبدة بن سليمان. نعم أحسن الله عليكم. عن سعيد حاء وحدثنا بندار حدثنا عبد الأعلى قال أنبانا سعيد حدثنا سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يتجر على هذا؟ قال فقام رجل من القوم فصلى معه. هذا حديث هارون ابن إسحاق غير أنه قال عن سليمان الناجي. يا الله تخليه. لا الله يا أخو حنك صحيح. ما عندك التعديل؟ تجيب نصها بتعرف. نعم بس كلا. صحيح أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وابن حزم في المحلى من طريق عبده ابن سليمان الكلاعي به. وأخرجه أحمد وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي به. وأخرجه أحمد والدارمي وأبو داود وابن الجارود في المنتقى وابن حبان والطبراني في المعجم الصغير والحاكم والبيهقي وفي معرفة السنن والآثار له والبغوي في شرح السنة من طريق وهيب بن خالد عن سليمان الأسود الناجي به. وأخرجه أحمد من طريق علي بن عاصم عن سليمان به. انظر تحفة تحاف المهر تحاف المهر عاد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على أنه لا بأس في إقامة الجماعة إذا صلى الناس الجماعة ثم أقيم الجماعة فلا بأس. أما القول بأنه يصلوا فرادى فلا ضعيف لأنه قال عندك من يتجر من يتصدق على هذا فيصلي معه. الله ذكر في الحاشية في بعض الروايات أيكم يتصدق أيوة. أو من يتصدق ما انتهى الكلام عليه هذا حاشية على أيكم يتجر الله في بعض الروايات أيكم يتصدق أو من يتصدق والمعنى واحد لأن التجارة مع الله صدقة وربح وهذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدعة. كلام جيد قوله يتجر لأن التجارة لا قبل قوله يتجر في بعض الروايات تتصدق من الصدقة لا يصلي معه فالتجارة مع الله صدقة. نعم صدقة وربح وهذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدعة. وهذا إيش وهذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدع الله يعفو عنك. هذا معنى محفوظ يعني يقول خلاف لزيغ المبتدع هذا الذي ذكره هذا شيء محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدع. انظر عارضة الأحودي انظر ايش قال الله يعفو عارضة الأحودي في المدينة كان يقول هذا معنى محفوظ خلاف المبتدع الذي لا يرون هذا. المقصود أن هذا القول بأنهم صلوا فرادى قول ضعيف لا بأس أن يصلوا جماعة. بقي عدد الجماعة إذا كان جماعة إذا أقيمت جماعة هل تقام جماعة أخرى؟ هذا هو اللي لا تقام جماعة أخرى وجماعة يصلون لكن قد تكون الجماعة أخرى في الصلاة الأخرى. هذا يحتاج إلى بحث الجماعات، جماعات متعددة. اختلفت الصلوات، أما إذا كانت صلاة واحدة فلا يجوز. هذا هو الأصل، نعم، تقام جماعة، ما في داعي لإقام جماعة أخرى. المسجد كبير الله يعفو عنه بعض الأوقات، ولو كان كبير ولا صغير، إلا إذا كان ما يعلم، إذا ما علم، ها؟ إذا كان ما يعلم معذور، إذا لم يعلم يكون معذور، لكن إذا علم ورأى جماعة أخرى فليقم جماعة ثانية. يقطع الصلاة الله يعفو عنه. محل نظر، نعم، المقصود الاجتماع، لكن إذا كان يرى جماعة ثم يقيم جماعة أخرى في نفس الصلاة مكان، هذا هو الإشكال. الجماعات المتعددة كانت صلاة مختلفة، لا. أما إذا كانت صلاة واحدة وهو شاهده أو يراها وهو شاهدها فلا. نعم نعم، نعم، بعد من هذه الجماعة فلا يقيم جماعة أخرى، لكن أقيمت لو جماعة ثالثة أقيمت أو أقيمت جماعة والجماعة الأولى باقية هذا ممنوع. نعم، بالباء كما عندنا كتصحيف، نعم، بالعدل بالباء، نعم بالباء، نعم بدل كلاعب الباء، نعم بالباء. من يذكر أنه هو على الخزيمة؟ من هو؟ هو نفسه الذي ذكر الشيخ، هو عبد الرزمان أبو محمد الكوفي، يقال اسمه عبد الرحمن، من الطبقة الثانية من الوسطى، من أتباع التابعين، توفي 387، وقيل بعدها روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأخرجه ابن ماجه، ولم يذكر ابن خزيمة. طيب، من يكون؟ هل يوجد الكلاعي؟ ها؟ نعم، ما يوجد، خلاص، كما يوجد خلاص بالباء، بس بالباء، عدلها بالباء. نعم، صلى الله عليه وسلم. حديث البعض، نعم، عدل الحديث بعد ترجمة بعد، صلى الله عليه وسلم. باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه، ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة يعني ابن سليمان الكلابي عن سعيد حاء، وحدثنا بندار، حدثنا عبد الأعلى قال أنبانا سعيد، حدثنا سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يتجر على هذا؟ قال فقام رجل من القوم فصلى معه. هذا حديث هارون بن إسحاق، غير أنه قال عن سليمان الناجي. باب إباحة إتمام المصلي فريضة بالمصلى نافلة. ينظر كلام الأحلاف أو غيرهم الذي يرون أنه يصلي فرادة. نبحث يا شيخ. الله يبارك.